فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وإنما قلنا إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت قبل الحديبية، لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية.